بله الفرج في كتابه المبارك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والصلاة والسلام على رسول الله خير من قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. وبعد، فمرحبا بكم على مائدة الإمام الطحاوي مع فضيلة شيخنا الفقيه النبيل فضيلة الشيخ مصطفى بن علوي حفظه الله. ومع الباب الرابع والأربعين من كتاب شرح مشكل الآثار الإمام الطحاوي رحمه الله، أورد فيه قضية لغوية حول حرف مكون من حرفين ألا وهو لو. هذه لو لها عدة استعمالات في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما ذكر في افتتاح المجلس، ومنها الحديث الذي فيه الإشكال الذي نعرضه على شيخنا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز بكسر الجيم على الأشهر، فإن فاتك شيء فقل قدر الله، ويجوز قدر الله وما شاء فعل. وإياك لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فنريد من فضيلة الشيخ حفظه الله أن يبين لنا متى تمنع استعمال، متى يمنع استعمال لو، ومتى يجوز، وما الأثر المترتب على ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فجزى الله أبا ويس خير الجزاء وإخوانه، وجزاكم الله كل خير، اللهم أمين، وجمعنا الله بكم في الفردوس. إجمالي ما ذكره الشيخ أبو ويس حفظه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: ولا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. كيف هذا وقد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث مفادها جواز استعمال كلمة لو؟ فالذين راموا الجمع بين هذه الأحاديث قالوا إن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، فلو المصحوبة بالتسخط على القدر. أما مجرد كلمة لو لبيان الوجه الصحيح من وجوه معينة أو للتذكير بشيء يحتاج إليه الناس، فلا بأس باستعمالها لهذه الأغراض ولغيرها. فكلمة لو التي منعنا منها تلك التي تفتح عمل الشيطان، تلك التي تندم صاحبها: لو أني فعلت كذا كان كذا. عقد البخاري في صحيحه بابا في كتاب القدر سماه باب ما جاء في اللو، ما جاء في اللو، ورد أورد عدة أحاديث في هذا الباب، وكذا أورد غيره عدة أحاديث في هذا الباب. فمن ذلك الحديث المتقدم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. هذا لبيان وجه صحيح ينبغي أن يفعل فيما هو آت أيضا: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ليس فيها تسقط على القدر، إنما يشير إلى أن الأمور الآتية أعظم مما تتصورون، وأمر الآخرة أعظم مما تتصورون، فلا تبالغوا في الضحك ولكن قللوا منه. فإذا كان ثم ضحك أو بكاء فالبكاء ينبغي أن يكون أكثر. وأيضا ورد في هذا الباب: لو أنكم تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي ذكري لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. وردت في هذا الباب عدة أحاديث كثيرة فيها إثبات كلمة لول، إثبات كلمة لول: لولا رجال لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ما تركت سرية تخرج في سبيل الله إلا خرجت معها، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن كلمة لو الممنوعة هي المصحوبة بالتسخط على القدر كما في الحديث وكما في الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، ليجعل الله ذلك التنديم حسرة في قلوب الكافرين. فلو الممنوع هي المصحوبة بالتسخط على القدر، ولو المباح ما كانت سوى ذلك لعلة شرعية، لبيان أهمية أمر، لبيان وجه الحق والصواب، للتخفيف عن المسلم، لغير ذلك من الأغراض، وهي كثيرة متنوعة. وأورد البخاري جملة كبيرة من الأحاديث التي فيها كلمة لو. والشيء بالشيء يذكر أحيانا، مثلا شاع في الإخوة وفي وسط بعض الإخوة قل أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا. ليس عندنا تعوذ بالله من كلمة أنا. متى نتعوذ بالله من كلمة أنا؟ إذا كانت تحمل عجبا وتعاليا، كما قال إبليس أنا خير منه، أو لعلة تقول أنا دون أن تفسر من أنت. طرق جابر الباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي من؟ قال أنا. ما عرف نفسه التعريف الكافي، فقال أنا كأنه كرهها، يعني قل أنا فلان. أما كلمة أنا في غير ذلك تجوز: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، علي يقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليس غابات كريه المنظرة، ووفيهم بالصاعي كي لستندرة. وكلمة أنا واستعمل في عدة استعمالات، لكن ما كان منها مذموما إذا جاءت في التعريف قاصرة لا تفهم من المتكلم. لكن إذا كان المتكلم المستأذن معروف، أنت في البيت في الداخل وزوجتك تطرق البيت فقلت من؟ قالت أنا، ولم تسمي نفسها لكنك تعرفها بصوتها. لكن النبي يفد عليه وفود، فيحب النبي عليه السلام أن يعلمنا هديا قل أنا كاملة أنا فلان. من القوم؟ وفد عبد القيس يا رسول الله أنا ضمام بن ثعلبة رسول من ورائي، ويسمي اسمه. لا، أو تكون أنا المصحوبة بالكبر، أنا كالذي يقوله الناس الأنانية، يقول لك أنا اللي ما فيش مني أنا، وهكذا يعني. فإذا كان كذلك على سبيل التعالي ونصف كلام نصف كلامه أنا ويظهر البطولات ويظهر الكبر والمغامرات وأنه أحسن واحد في الدنيا، تلك أيضا تذمه. أما التعريف أنا فلان، والله أعلم. هل استعمل له في هذا الموطن مش في ذم أخوان، في موطن ذم؟ إيه، في موطن ذم أخوان، في المنى. جزاكم الله خير. حياكم الله والإمام الطحاوي رحمه الله أشرف وجهك إلى هذا الوجه، لكن حسب المحجر أضاف وجها فريد يعني حتى عندكم، هو قوله على إضمار المشيئة يقول: لا تقل لشيء لم يقع، لو أني فعلت كذا لوقع قاضيا بتحتم ذلك غير مضمير في نفسك شرط مشيئة الله تعالى. فهذا الوجه وجهه والله أعلم لا يحظى بالقبول، لأنه الحديث عن شيء مضى، لو أني فعلته من المستقبل كان الحافظ ابن حجر يشير إليه، فهذا باب آخر والله أعلم. أيضا فكر أضاف شيئا آخر وقال: النهي على ظاهره وعمومه لكنه نهي تنزيه. يعني فكر أيضا نهي التنزيه سيفيد الكراهية أيضا، لكن ليست الكراهية هنا بمقبولة، لأن النبي قاله في عشرات المواطن عشرات المواطن، فكيف نقول إن قول الرسول عليه السلام لو استقبلت من أبري ما استدبرت نهي تنزيه، كيف نقول ذلك؟ يعني والله أعلم. فاستكثر الإمام الطحاوي رحمه الله أولى في هذا الباب حديث أبي كبشة الأنماري: ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الدنيا مثل أربعة: رجل أتاه الله مالا وأتاه لا تطل لا تطل في هذا الباب وحديثهم، أعرف أنك إنما الدنيا لأربعة نفر حديث شهير عند بسبب تناول بعض إخواننا أهل العلم له وشرحهم له وتوسع الناس في نقله، وهو حديث ضعيف. إنما الدنيا لأربعة نفر حديث ضعيف، فلا داعي للانشغال به. لو أني فعلت كذا كذا كذا، عندنا ما هو أثبت منه: رجل أتاه الله مالا فسلطه على زكاة في الحق، في نفس المعنى، لكن هو أتى به لأن في كلمة له. تفضل. ننتقل إلى الباب الخامس والأربعين، وهذا الباب أورد فيه الإمام الطحاوي رحمه الله حديثين. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل مسلم يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكون مئة فيشفع له إلا شفعوا فيه. أورد حديثا آخر على هذا الضرار شاهد له، ثم أورد حديثا ثالثا فيه أن هذا العدد انتقل إلى 40 شخصا، وأصحاب السنن أوردوا حديثا ثالثا فيه أن العدد 3 صفوف، فكيف نجمع بين هذه الأحاديث الثلاثة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، الجمع في حال ما إذا سلمت الأخبار. نعم منها حديث صحيح مسلم، ولكن أشير إلى غمز في بعض رواة الحديث، قصد الحديث 40 أظن أنه من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وقد تكلم بعضهم ببعض الكلام فيه، لكن سنناقش الحديث على فرض ثبوته. أولا روايته ما من مسلم يموت فيقوم عليه مئة لا يشركون، مئة يصلون عليه إلا شفعهم الله فيه. والحديث الآخر فيه زيادة في وصف هؤلاء، وصف العدد ونقص في العدد: ما من مسلم يموت فيقوم عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا. فكأنه في حديث 40، أولا هو لا تعارض، لأن لفظة شفع 100 لا يمنع أن يشفع أيضا 40 وتقبل شفاعتهم، ليس هناك تعارض. بل عندنا في المسائل ما هو أشد من ذلك عسرا في مسألة الذين تكلموا في المات، يعني عندنا الذين تكلموا في الآن، وسيأتي الحديث عنهم أكيد إن شاء الله أن الطحاوي يذكره، لم يتكلم في المهدي إلا 3 بلفظ النفي المجزوم: لم يتكلم في المهدي إلا 3. وإذا بحثت تجد أكثر من ثلاثة سيأتي الحديث عليه. فهنا قد تنشئ تعارضا، لكن الحديث الذي بين أيدينا أن الماء يشفعون وأن الأربعون وأن الأربعين يشفعون، كما في حديث مثلا ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لم تمسهما النار إلا تحلت القسم. لو سكت النبي لفهم ناس هذا الفهم، لكن واحد سأل واثنان يا رسول الله قال واثنان، فالثلاثة لا تنفي، لا لم تنفي غيرها. هذا وجه أنه أولا لا تعارض، أن إذا قال النبي إذا صلى مئة سيشفعون، وإذا قال إذا صلى أربعون سيشفعون، ما هناك تعارض، أربعون يشفعون ومئة يشفعون وثلاثة صفوف تشفع، ولا تعارض. ثانيا يمكن أن نقول في حال سلامة الأخبار أن النبي وصف الأربعين بلفظ لا يشركون، فقد يقول الآخر أصلا الكفار عفوا الماء أيضا الذين يصلون على الميت لا يشركون، لكن ممكن نقول أن هنا نفى الشرك الذي هو الأصغر والأكبر، الرياء أضاف أيضا الشرك الأصغر الذي هو الرياء أشد إخلاص. فمن الممكن أن تقول أن الأربعين يكونون أشد إخلاص، بل إن جاء عشرة الأتقياء البررة الذين دعاؤهم متقبل في الغالب الأحوال لصلاحهم ودينهم وإخلاصهم مع الله ممكن يشفعون أيضا، ولا تعارض. إذن تقول قبلت شفاعة العشرة لنبلهم لصدقهم لقوة إيمانهم لإخلاصهم في الدعاء. ونحن عندنا في الباب مثلا أن الرجل ينصرف من الصلاة ما يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلى أن قال إلا عشرها من هذا الباب. فيمكن أن يقال أولا لا تعارض، ثانيا أن رواية الأربعين وتموا بأنهم لا يشركون بالله شيئا. والله أعلم. فأتكلم من الحديث كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على جنازة فتقال الناس عليها جزلهم ثلاثة أجزاء، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. مش أظن ثبت من صحبة مالك بن هبيرة، لأن زاهل بعض الشيء. هل مالك بن هبيرة صحابي؟ هو دوس الصحابة لكن سفاري بن الصحاب في بعض الخلاف، في بعض الخلاف لفظه. ثانية كان مالك بن هبيرة إذا صلى على جنازة، ده موضوع آخر في تكثير صفوف الجنازة، موضوع آخر. وقال في زيادة زيادة التي عندك فتقال الناس عليها جزاءهم ثلاثة أجزاء، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. أي ما في مشكلة أيضا من نفس الباب السابق، طريقة الجامعة السابقة تنسحب على هذا وقد أوجب تختلف عما عن قولي شفعوا فيه. نعم. فسك القاضي رحمه الله أورد وجها للجمع آخر وهو قال اختلاف أبوية السائلين الذين سألوا رسول الله، وأنا لما برضو في الأحاديث لم أجد سائلين سألوا. أي ماشي هذا الوجه أيضا يعتبره. إذا كان القاضي عياد واقف رحمة الله عليه على رواية مطولة فيها أن السائلين سألوا له أن يتكلم بهذا، لكن الأحاديث التي أتتنا أحاديث ليس فيها أن أحدا سأل. نعم. قال البخاري له صحبة، قال مسلم قال في المنفردات مالك بن هبيرة لم يروى عنه إلا أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني. قال ابن حبان ذكره في طبقة الصحابة من كتابه الثقات. الذهبي قال في الكشف صحابي. في أحد نفى؟ قال ابن حجر في التقريب صحابي. يعني ابن هبيرة يعني الصحابين، لكن لا أظن سيكون الطبقة الأولى من الصحابة الذين اتفق على صحبتهم. هنا لم يذكر روى عنه إلا مرثد بن عبد الله اليزني. ماشي تفضل. تفرد ابن إسحاق، لكن هل هناك أسانيد تثبت صحبته ولابن إسحاق مثلا تبحث؟ سؤال بس نعم. صحابي يقول لا مش مشكلة، بس احنا هناك نصوص او هناك ضوابط لإثبات الصحبة، لإثبات صحبة الرجل. من هذه الضوابط ان صحة السند اليه، من هذه الضوابط ان يذكر اسمه على لسان صحابي شهير. مثلا ابو هريرة يقول كنت مثلا انا وانس بن مالك عند رسول الله، ذكر اسم انس انه كان معه من باب آخر، فلا عد الضوابط مذكورة. نعم، لو قلنا أن حديث الأربعين متأخر واستدل بذلك مثلا لو الله سبحانه وتعالى لا يجوز بغفران ثم يرجع فيه، يعني بالأقل ثم يرجع، استدل بحديث الأربعين هو المتأخر. يا أخ أحمد، هذا باب يعرضك لاتباع ما ليس لك به علم. تدخل الآن نقول إن حديث الأربعين متأخر، طب من أين أتيت بأنه متأخر؟ أبنيت على كلام الطحاوي إن الله كريم لا يقول الشيء وأرجع فيه، يعني ما يقولش أربعين وبعدين يطلب زيادة المئة، ما هو بابنا خالص. يعني عند عدم معرفتنا للمتقدم من المتأخر نناقش على أنه لا علم لنا بالمتقدم والمتأخر، ولزمنا الجمع على الحالة التي بين أيدينا. فضلك الشخص العام النووي رحمه الله قال إذا يحتل هذا المقام وجها آخر، وهو أن العدد لا مفهوم له. ما معنى لا مفهوم له؟ كثيرا ما يقول مثلا، مش عارف يعني أقول لك إيه، لا لا لا يا أخي، سألتك ألف مرة، يعني أنا سألتك ألف مرة ما جاوبتنيش، قلت لك عشرين مرة ما أنا لم أعدل ألف ولا أعدل عشرين، إنما قصدت التكثير، قصدت التكثير أو يقصد الاحتقار، كان يقول الشخص لك أنت ابن ستين كذا، فما قصدت لم يقصد العدد. أصل بعض إخواننا وجدتهم يقولون يريدون هذا في باب المظالم، إذا واحد قال لك يا ابن كذا قلت له أنت ابن ستين كذا يقول لك عليك 59 مرة ظلم، يعني والله ما قصد ما قصر. هل ممكن واحد يكون ابن ستين كلب؟ كيف يعني كيف يكون ستين كلب؟ يعني كيف يتأتى وكيف يكون ما يتأتى؟ فهو يقصد التكثير، لأن وجدت شيخ معروف قل لا أنت كذا عليك 59 مرة، يعني يشتمني يا ابن كذا يا ابن كذا، يشتم 59 مرة كمان، ينفع يعني؟ لو خير لرفض. هو اللي سيبتعد كما تفضلت، قل لا أنت كن ظلمه في 59، هو قصد التكثير، قصد التكثير. وأرادوا في ذلك مثلا الخلاف، كان هذا وجها للدفع في الخلاف، لا طفن الليل على 100 امرأة، لا طفن الليل على 90 امرأة، لا طفن الليل على 60 امرأة. فقال بعضهم هذا قول، لكن ما قبله في موضع سليمان عليه السلام. لكن عموما أحيانا العدد لا مفهوم له، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة، الرسول تقيد بالسبعين في أول أمر، قال لو أعلم أني لو زدت على 70 لغفر، فقال إن الله خيرني، فنزلت الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري، ففهم أن السبعين لم يقصد السبعين إنما قصد بالسبعين التكثير على عادة العرب وعلى عادتنا في بلادنا الآن. كل جل الأخوة يستعملون، قلت لك يا أخي ألف مرة، كلمتك في التليفون 20 مرة، خذ لك إرشين، مش خذ لك إرشين اللي قال خذ لك إرشين العدد، خذ لك إرشين ماشي يا عبد الرحمن، خذ لك إرشين ماشي. اتفضل. هاني أخوكم هاني الدميري مالكي المذهب، إذ هو يفتخر بذلك، ولكنه أقل حالا من الزمخشري الذي كان يفتخر باعتزاله ويقول للأمراء يستأذن عليكم الزمخشري المعتزلي. فهاني يقول لا يتكلم هاني المالكي، مع أننا ليس عندنا نص أن نكون متمذهبين أو غير ذلك، لكنه يقول في السند ابن إسحاق، وابن إسحاق فيه كلام في ثلاث صفوف. ما صلح للتلفزيون أظن أنه طريق فرق. تفضل. ننتقل إلى الثالث والأربعين، والإمام الطحاوي رحمه الله أورد فيه حديثين. الحديث الأول في فضيلة سعد بن معاذ رضي الله عنه عن أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للقدر ضبطا. هنا أتى بها ضبطا على اللام للتأكيد. لو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ. ثم أورد الأول أبو ويسن عايز أرجع الكرة مرة ثانية: استعن بالله ولا تعجز. أنت قلت كده وقلت إنها الأصل. كيف قلت؟ قلت لا تعجز، وهناك وجه لا تعجز. هناك وجه لا تعجز معروف لدى الجميع، لكن أنت اللي كسرت وصوبت. نعم، صوبت الكسر. فما وجه ذلك؟ وجه لأنك صاحب غرائب شوية. وجه الكسر ووجه الفتح. أما قل سأنظر سأنظر غدا أو لا لك. نعم، انظر غدا رأتنا. أورد حديث رسول المؤمنين في صدر خالد المعالي: إن القبر ضغطة لضغطة لو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه. ثم أورد حديثا في فضيلة من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، فقال عن عبد الله بن عمرو بن العاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا برئ من فتنة القبر. فهذا يأتي فضيلة. يعني الأول يثبت أن كل واحد لا بد أن تعتريه ضمة القبر. نعم. والثاني استثني من مات يوم الجمعة كده أو ليلة الجمعة. ليلة الجمعة. كلا الحديثين ضعيف. والإمام الطحاوي هذا الذي نجنح إليه في الحديثين وكفى الله المؤمن القتال. نعم، والإمام الطحاوي قال الحديث الثاني في وجه الجامد والطريقة من طريق الإمام الطحاوي، قال هذا حديث منقطع. فليلة كلها يعني سترهب الخلق أجمعين. كل واحد لازم القبر يضغط عليه بناء على هذا الحديث، إن القبر ضغطه في سنده ضعف هذا. نعم نعم، نجينا وإياكم منها. اللهم أمين. اللهم أمين. القبر لكل واحد من غمر. ما هو هذا يا محمد؟ هو الذي نتكلم فيه قصة سعد بن معاذ، وأورده في سبب ذلك أنه كان لا يستنزه من البول إلى غير ذلك، وفيه كلام. نعم. سبب النووي أورد في شرح الحديث قال: تعجز بكسر الجيم وحكي فتحهما جميعا، ومعناه احرص على طاعة الله. ماشي، لأنه يذكر تعجز بالفتح، حكي تعجز بكسر الجيم وحكي الوجهان. أنا ناقشتها مع الدكتور أو الشيخ نجاتي. طيب صرفها لنا كده، صرف. فما هم بمعجزين بفئتين. ايوه وهم هم بمعجزين بفئتين. هو يقول ان الفتح، وجه الفتح المداجي، يعني كأنه صار هذا الشخص عاجز اصلا، يعني مجبول على العجز، بخلاف الاخر اجتهد فعجز. الكسر يقول ان هذا في جانب اجتهادي فعلا، بخلاف الاخر الفتح اذا عاجز اصلا يعني مقعد او كذا، يعني اصابته شيء من العجز. لا ما هو لا مش كذا، هو توجيه لغه، لكن كتوجيه شرعي في مؤاخذات. الا اذا قلت كلمه اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل، فهم الكسل. نعم، فالواحد سيكون كذلك. لكن العلماء لما شرحوا كلمة اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، قالوا العجز شيء خارج عن إرادتك، واحد عجز الآخر كسر رجليه فأعجزه عن الحركة، لكن الكسول صحيح البدن. لكن عياذا بالله أن شاب فحل نائم يتمرغ على السرير، هم يا أخي صلي هم ذاكر ونائم على هذه الطريقة، ففرقوا لم يجعلوا كلمة عاجزة وعجزة هي الفارق، إنما فرقوا بين العجز وبين الكسل. واضح. المهم من الحديثين ضعيفة. نعم الحديث. هذا اختيارنا في هذا الباب والله أعلم. نعم. وقع العجز يعني أيضا هي فعل مضارع، والفعل المضارع يفيد الاستمرار. سواء تعجز أو تعجز يعني الفعل المضارع يفيد الاستمرار، يعني لا يفيد إنه عجز يعني. إنه معجز في الماضي. نبقى على الثانية بس خلينا في لأن في الآن. أنت في الختام نشكر الله سبحانه وتعالى على التوفيق وعلى الثبات، نشكر شيخنا الله سبحانه المطيب في عمره ويبارك في وقته، وأن ينفع الإسلام والمسلمين في نبع علمه، وأن ينفع بكم جميعا ختامنا جميعا ورزقنا جميعا. لفت النظر إلى وجهه الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.